أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في عظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله الله الله الله الله الله. سيجزون ما كانوا يعملون. الله أكبر. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله يا مولانا. الله يرضى عليك. وأمي الله أكبر إن كريم الله عظيم محمد والنبي. يا عيني يا عيني يا عيني الله يا معلم حلى السلام الله صلاة النبي أحسن فَلَمْ يَتَفَكَّرُوا الله الله الله عظيم الله أكبر الله يا مولانا تعليك نادي الفاطر من الزنة الله أكبر يا عيني طلب النجاح Yeah. يا سلام.